واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد نستكمل ما كنا قد بدأناه من قراءة لكتاب فتنة التكفير للعلامة الشيخ محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، أسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء. توقفنا في المرة السابقة عند حديث العباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الشيخ حفظه الله: والشاهد من هذا الحديث هو معنى جوابه على السؤال السابق اضحض أمته صلى الله عليه وسلم في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته، ثم لم يقتصر على ذلك بل قال: وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، يعني يشير إلى أن هذا الحديث في معنى الحديث السابق، وهو حين سئل عن الفرقة الناجية فقال: من كان على ما أنا ما على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فأحال على نفسه وعلى أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وقد بينت كلام أهل الأصول في هذين الحديثين وأمثالهما من الأحاديث. وهنا يأتي سؤال: لو كان الأمر على ما قرره الشيخ، لا سيما وأنه سيذكر بعد قليل قول ابن عباس، الشيخ يمهد بهذه المقدمة لكلام ابن عباس رضي الله عنهما تعليقا على قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهنا يأتي سؤال على سبيل الإلزام: إذا كنا يجب علينا أن نأخذ بهذا التفسير لابن عباس رضي الله عنهما، ونحن نأخذ به، نحن نأخذ بهذا التفسير وسأبين ذلك في موضعه إن شاء الله عز وجل، إذا كنا يجب علينا أن نأخذ بكلام ابن عباس في تفسير هذه الآية، فلماذا لم نأخذ بكلام الصحابة رضي الله عنهم في تفسير ذلك الصلاة؟ إذا كان المنهج هو اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فقد ثبت عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يكفرون تارك الصلاة. ولعلنا جميعا نعلم الأثر الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق رضي رحمه الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد عد ابن حزم رحمه الله 17 صحابيا يذهبون إلى أن من ترك صلاة فرض حتى يخرج وقتها كان كافرا بالله تبارك وتعالى كفرا مخرجا عن الملة. فإذا كان هذا هو المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا إجماع، ولكنني بينت أن الإنصاف ألا يدعى إجماع في هذه المسألة. فعبد الله بن شقيق رحمه الله لم يلقى جميع الصحابة، وإسحاق بن راهويه رحمه الله حين نقل هذا عن التابعين فمعلوم وتابع التابعين فمعلوم أن أبا حنيفة رحمه الله كان من طبقة تابع التابعين، ومع ذلك ما كان يكفر تارك الصلاة. وكذلك ذكرت قول سفيان الثوري رحمه الله في أنه لا يكفر تارك الصلاة. فادعاء الإجماع في هذه المسألة أمر بعيد، لكن المنقول عن الصحابة أو عن هؤلاء العدد، عن هذا العدد من الصحابة، قال ابن حزم: ولا يعلم لهم مخالف، يعني لم يثبت عن صحابي واحد أبدا أنه قال من ترك الصلاة لم يكفر، من تركها كسلا لم يكفر أو كفر كفرا دون كفر، ولكنهم ذكروا أنه يكفر الكفر الذي يخرج عن الملة. وقد تعرضت لهذا الحديث سابقا أو لهذا الأثر، أثر عبد الله بن شقيق، وقلت هذا الأثر لا ينفع فيه أي تقدير، لا ينفع أن نقدر في الأثر، الأصل أولا عدم التقدير، ثانيا لو قلنا مثلا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه جحودا كفر إلا الصلاة للزم من هذا الباطل أنهم لا يكفرون جاحد أي أمر من أمور الشريعة إلا إن جحد الصلاة، أليس كذلك؟ أو ما كان أصحاب رسول الله، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر دون كفر إلا الصلاة للزم من هذا أيضا الباطل. فمعلوم أن هناك أمور في الشريعة أطلق الشارع عليها لفظة الكفر ولا يراد بها الكفر الأكبر المخرج من الملة، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وليس المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر. وهذا الحديث سيأتي كلام للشيخ الألباني حفظه الله عليه إن شاء الله عز وجل. فهل نحن منصفون في هذا الإلزام؟ إن كان يلزم أن نأخذ بكلام ابن عباس رضي الله عنهما مع أن تفسيره للآية ليس مجمعا عليه إلا من جهة معينة سأبينها إن شاء الله عز وجل، فلماذا لا نأخذ بمذاهب الصحابة في تكفيرهم بتارك الصلاة؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لا سيما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد صح عنه أنه قال دعوني لأصلي الصبح فلا حظ في الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه وقد روي عنه في تفسير قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قال يؤخرونها، يؤخرونها أو يخرجونها عن وقتها، فقالوا له كنا نحسبها في من يترك الصلاة، قال من تركها فقد كفر، معنى الأثر، لكن في الحقيقة إسناد هذا الأثر ضعيف، إلا أن أثر عمر رضي الله تعالى عنه أثر صحيح. يقول الشيخ حفظه الله فلا بد لنا والحالة هذه من أن ندندن دائما وأبدا حول هذا الأصل الأصيل إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا وأن نفهم عبادتنا وأن نفهم أخلاقنا وسلوكنا. وقد بينت أن الأصل الأصيل في ذلك أنه لا ينبغي أبدا أن نخرج عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإجماعهم حجة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم من مسائل الإجماع أيضا ألا نحدث قولا جديدا يخالف كلام السابقين، يخالف أقوال السابقين، لأن القول الجديد لو كان صحيحا يلزم من ذلك أن الأمة أجمعت في الماضي على ضلالة وأن الحق غاب ولو برهة من الزمان من الأرض، وهذا خلاف أدلة الإجماع كما ذكرت في موضعه، واضح؟ أما قول الصحابي الذي خالفه فيه غيره أو قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف من الصحابة فهذا ما يسمى عندهم بالإجماع السكوتي، وقد اختلفوا فيه هل هو دليل أو حجة أو ليس دليلا ولا حجة، وما عليه المحققون من الأصوليين بل وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله فقد نص على ذلك في كتابه الرسالة أن هذا ليس دليلا ولا حجة، وإنما ذكر أنه يأخذ به، فقيل له حجة قال ليس بحجة، تأخذ به أخذ به، حجة فقال ليس بحجة. فهذا هو الأصل الأصيل الذي ينبغي أن ندندن حوله دائما، وهذا هو المنصوص عليه في كتب أهل العلم. قال الشيخ حفظه الله ولا محيد عن العودة إلى منهج سلفنا الصالح لفهم كل هذه القضايا الضرورية للمسلم حتى يتحقق فيه صدقا أنه من الفرقة الناجية. نعم لابد وأن تطلب دائما. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا نظرت في كلام السلف فوجدت إجماعا فلا عذر لك في مخالفة الإجماع، وإن وجدتهم اختلفوا في مسألة فالله عز وجل يقول إيه؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ردنا إلى الكتاب والسنة، وقد بينت معنى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، بينته في المرة السابقة فلا حاجة إلى التكرار. قال الشيخ حفظه الله، ومن هنا ظلت الطوائف قديمة وحديثة حين لم يتنبهوا إلى مدلول الآية السابقة وإلى مغزى حديث سنة الخلفاء الراشدين، وكفى حديث افتراق الأمة، فكان أمرا طبيعيا جدا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. ومنها طبعا الشيخ يقول، من هؤلاء المنحرفين الخوارج قدماء ومحدثين. أقول هنا، هل كان كلام الخوارج موجودا في كلام السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين، أم أن الخوارج ابتكروا أمرا جديدا؟ ابتكروا أمرا جديدا لم يكن عليه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يكفرون بالمعصية مع أن نصوص القرآن ودلالاته وكذلك السنة تدل على فساد وبطلان مذهبهم. وكما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، أهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع والأهواء لا يذكرون إلا ما لهم فقط، لا يذكرون ما عليهم، لا يذكرون إلا ما لهم فقط. فالخوارج ضلوا من هذه الحيثية ووقعوا في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفوا أيضا سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهؤلاء اتبعوا غير سبيل المؤمنين بالفعل، وخالفوا أو شاقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حين أتوا بقول يخالف نصوص القرآن ودلالاته وكذلك السنة المطهرة. يقول، ومن هؤلاء المنحرفين الخوارج قدماء ومحدثين، فإن أصل فتنة التكفير في هذا الزمان بل منذ أزمان هو آية يدندنون دائما حولها، ألا وهي قوله تعالى، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيأخذونها من غير فهوم عميقة ويوردونها بلا معرفة دقيقة. ونحن نعلم أن هذه الآية الكريمة قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة، وهي فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فمن تمام جهل الذين يحتجون بهذه الآية باللفظ الأول منها فقط، وهو يعني فأولئك هم الكافرون، أنهم لم يلموا على الأقل ببعض النصوص الشرعية، يعني مكتوب النصوص الشريعة قرآنا أم سنة التي جاء فيها ذكر لفظة الكفر، فأخذوها بغير نظر على أنها تعني الخروج من الدين، وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام. يعني إذن الشيخ يأخذ على هؤلاء غلطة كبيرة، أنهم لم يدققوا في لفظة الكفر ولم يعرفوا أنها وردت في شريعة الإسلام في مواطن ولم يرد بها الكفر المخرج من الملة، بينما لفظة الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني دائما، حط خط تحت هذه العبارة، لا تعني دائما هذا الذي يدندنون حوله ويسلطون هذا الفهم الخاطئ المغلوط عليه. طبعا هذا الكلام إذا أريد به الخوارج في كل زمان فهو كلام صحيح دقيق جدا. فشأن لفظة الكافر من حيث إنها لا تدل على معنى واحد هو ذاته شأن اللفظين الآخرين الظالمون والفاسقون. فكما أن من وصف أنه ظالم أو فاسق لا يلزم بالضرورة ارتداده عن دينه، فكذلك من وصف بأنه كافر سواء بسواء. هنا لابد من التنبيه على أمرين. لفظة الكفر في عرف الشرع هل هي لفظة مشتركة أم أنها لفظة لها حقيقة في عرف الشرع ومجاز؟ هناك فارق بين الأمرين. اللفظة المشتركة بين عدة معاني تطلق على هذه المعاني على الاستواء، بحيث أن من تلفظ بهذه اللفظة أمامك تزاحمت على عقلك في التو واللحظة هذه المعاني كلها. فإذا قال الله عز وجل مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لابد هنا أن نقف. ما المراد بالقرء؟ هل هو الحيض أم الطهر؟ لأنها لفظة مشتركة تدل على المعنيين على حد سواء، واضح؟ أم أنها لفظة لها معنى حقيقي ومعنى مجازي؟ وما الفارق بين المعنى الحقيقي والمجازي؟ المعنى الحقيقي هو الذي يتبادر إلى الفهم دائما، المعنى الحقيقي هو الموافق لأصل وضع هذه اللفظة في اللغة العربية أو لعرف الشرع. فأنت مثلا لفظة الغائط، الغائط هو المكان الوطيء من الأرض، لكن بعد أن عرفنا استخدام الشرع لهذه اللفظة في معنى معين، إذا سمعت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آت النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. المراد بالغائط هنا إيه؟ الخلاء. كلمة الخلاء نفسها يعني إيه؟ الخلاء هو المكان الفسيح الفارغ، هذا هو الخلاء، لكن المراد الموضع الذي تتغوطون فيه، ولكن من بول أو غائط. في حديث صفوان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمرنا ألا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا بهن، ليس من جناب ولكن من بول وغائط ونوم، مش كده؟ أو كما قال. فالغائط هنا الخارج من دبر الإنسان، أليس كذلك؟ طيب، يبقى إذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ليس المراد بذلك إذا أتى أحدكم مكانا سفيحا من الأرض أو وطيئا من الأرض، وإنما المراد إذا أتى أحدكم إلى مكان لقضاء حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يبقى إذن هذه اللفظة في عرف الشرع استخدمت استخداما معينا، فعند الإطلاق تراد هذه اللفظة بلا شك، ولكن إذا أريد غيرها فلا بد من قرينة تدل على ذلك، فمثلا إذا قلت الأسد، هذا الأسد هل يستطيع أحد أن يكذبك حين يجدك تشير إلى الأسد أي الحيوان الموجود في حديقة الحيوان؟ لا يستطيع هذا، فالحقائق لا تقبل التكذيب من عاقل. لكن إذا قلت محمد أسد، هل يراد هنا محمد الأسد يعني محمد هو الحيوان الموجود في حديقة الحيوان الأبخر المفترس وما إلى ذلك؟ لا، حيث أنك وصفت إنسانا بأنه أسد فالمراد بلفظة الأسد في هذا الموضع الإيه؟ الشجاعة، المعنى. فهذا هو المجاز، المعنى البعيد، وهو قابل للتكذيب، قابل للرد. الحقائق ليست قابلة للرد، أما المجازات هي قابلة للرد. تقول محمد أسد سيقول غيرك بل هو جبان، فلان حمار غبي بليد، سيقول الآخر ليس حمارا، لكن هل يقول ليس إنسانا؟ إن قالها فعلى سبيل الإيه؟ المجاز. ليس إنسانا يعني خالف الصفات والخصائص الإنسانية، واضح؟ طيب، هل لفظة الكفر يا أخوانا في هذا الموضع لفظة مشتركة بين الكفر الأكبر والأصغر، أم أنها لفظة استخدمت في عرف الشرع للكفر بالدين؟ طيب، وإذا كان الأمر كذلك، تأتي النقطة الثانية محل التنبيه. متى يعرف أن هذه اللفظة أريدت بها حقيقتها أو أريد بها معنى مجازي؟ بالنص أو الإجماع، بالنص أو الإجماع، هاتان نقطتان ينبغي أن نستحضرهما، ومن شاء أن يراجع الألفاظ المشتركة وكذلك الحقيقة والمجاز والظاهر والبعيد. الظاهر والبعيد، إيه علامة الظاهر؟ هو السابق إلى السهل. الظاهر هو السابق إلى السهل، والبعيد معنى آخر تحتمله الكلمة لكنه لا يسبق إلى السهل. فمن أراد فليراجع كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآملي أو المستصفى للإمام الغزالي أو غير ذلك من كتب الفقه، يعني من كتب الأصول، أو كتاب البحر المحيط للزركشي رحمه الله، وهو كتاب موسوعي في أصول الفقه. دول بس معنيين أردت أن أنبه عليهما قبل أن نستكمل قراءتنا. يقول الشيخ حفظه الله: وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة. يبقى هنا الأمر غامضا، هل هذه اللفظة مشتركة أم أنها لفظة تستخدم في عرف، تطلق في عرف الشرع على حقيقة معينة إلا أن يصرفها عن هذا المعنى الحقيقي صارف؟ تنبه لهذه النقطة. وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة ثم الشرع الذي جاء بلغة العرب، لغة القرآن الكريم. فمن أجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى لإصدار الأحكام على المسلمين، سواء كانوا حكاما أو محكومين، أن يكون على علم واسع بالكتاب والسنة وعلى ضوء منهج السلف الصالح. والكتاب والسنة لا يمكن فهمهما وكذلك ما تفرع عنهما إلا بطريق معرفة اللغة العربية وآدابها معرفة دقيقة. لذلك أنا أحيلك على دراسة الألفاظ المشتركة والحقيقة والمجاز والظاهر والبعيد وما إلى ذلك. فإن كان لدى طالب العلم نقص في معرفة اللغة العربية، فإن مما يساعده في استدراك ذلك النقص الرجوع إلى فهم من قبله من الأئمة والعلماء، وبخاصة أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية. لكن هنا نقطة، حتى لو كان ملما باللغة العربية وفنونها وآدابها، لم يجوز له أن يتكلم في الدين أو أن يقول في الدين قولا لم يثبت إليه بأدلة الإجماع. لم يجوز له أن يقول في الدين قولا لم يثبت إليه، حتى لو كان ملما بفنون اللغة العربية وآدابها وما إلى ذلك. هذا من ضروريات الإجماع. قال الشيخ: ولنرجع إلى آية، إلى آية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة أو أنه غير ذلك؟ فأقول لابد من الدقة في فهم هذه الآية. أعلم أولا قبل أن نسترسل في قراءة كلام الشيخ أن الخوارج ضلوا بهذه الآية وبقوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قالوا فالعاصي حاكم بغير ما أنزل الله، وكذلك العاصي شاق الرسول وخالف سبيل المؤمنين، واضح. وقد رد عليهم أبو محمد ابن حزم رحمه الله من تمام أو من تكميلا لاستدلالهم أنهم قالوا والإجماع على أن من خالف سبيل المؤمنين كان كافرا، لكن هذا الإجماع يراد به مخالفة الإجماع، يراد به مخالفة الإجماع، وأرادوا أن يلزموا من استدل بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي الكفر الأكبر، أرادوا أن يلزموهم بهاتين الآيتين. وقد رد على ذلك ابن حزم رحمه الله بقوله تعالى والحجة لنا في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وبالآيات الكثيرة التي دلت والأحاديث طبعا التي دلت على أن العاصية ليس كافرا، كقوله عز وجل في سورة التوبة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهذه طائفة من الإيه؟ من المؤمنين. وبقوله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا إلى آخر هذه الآيات، وهي آيات إيه؟ معروفة. فلم يسلب عنهم عز وجل اسم الإيمان إلا من جهة الإيه؟ ماله فقط. بئس الاسم الفسوق بعد الإيه؟ بعد الإيمان، الفسوق بعد الإيمان. يقول الشيخ ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أجمع المسلمون جميعا إلا من كان من تلك الفرق الضالة على أنه إمام فريد في التفسير، فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية فهما سطحيا من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه. هذه المقالة قيلت لمن؟ هذه المقالة من ابن عباس رضي الله عنهما قيلت لمن؟ للخوارج. وقال وإنه، فقال رضي الله عنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وقال إنه ليس كفرا ينقل عن الملة وهو كفر دون كفر. الكلام ده كان موجها لمن؟ شوف الشيخ، ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنوا وإنما هو كفر دون كفر. فهل الخوارج حين استخدموا هذه الآية استخدموها في المناط وفي الظروف التي نتحدث فيها الآن؟ واضح أن لا. فابن عباس قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة، قال هذا الكلام لمن؟ للخوارج الذين فهموا أن علي رضي الله عنه حين حكم الرجال في دين الله عز وجل فقد حكم بغير ما أنزل الله في مسألة الإمارة، فكفروه رضي الله تعالى عنه وكفروا من اتبعه من الصحابة وكان من أمرهم ما كان. فقال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه كفر دون كفر. لكن من أراد أن يعمم هذه الآية تجد أن أهل العلم يناقشون هذا الكلام بقواعد. نحن نعلم أن هذه الآية اختلف فيها أهل التفسير، منهم من قال هي في اليهود، ومنهم من قال بل إن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في المسلمين، فأولئك هم الظالمون في اليهود، فأولئك هم الفاسقون في النصارى. وهذا منقول عن إبراهيم النخعي وعن عامر الشعبي كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. ومنها ما نقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل، سأله مسروق وسلمة بن كهيل على ما أذكر رحمة الله عليهما عن الرشوة، فقال هي سحت. فقال له أفي الحكم؟ قال ذلك الكفر، ذلك الكفر. ثم تلا قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومنهم كإسماعيل السدي رحمه الله وهو من أئمة التفسير، من قال من خرج عن حكم الله عز وجل عالما متعمدا فهذا هو الكفر، وتلا قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كما سيأتي بيانه إن شاء الله. تجد ان مثلا واحد زي النيسابوري المفسر قال اختلفوا في هذه الآية وقد احتج بها الخوارج في تكفير العاصي، فقال بعضهم هي في اليهود، وهذا بعيد لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقوله عز وجل ومن في سياق الشرط يدل على العموم، فالتقدير حينئذ ومن لم يحكم بما أنزل الله من هؤلاء اليهود فأولئك هم الكافرون، هذا تقدير وزيادة في النص والأصل عدم التقدير. فقال بعضهم كطاووس ومجاهد كفر دون كفر، هذا قول مجاهد عطاء، وقال طاووس ليس كفرا بالملة وليس كالكفر بالله واليوم الآخر. فيقول النيسابوري رحمه الله وكأنهما أرادا كفر النعمة، وهذا ضعيف لأن لفظة الكفر عند الإطلاق تحمل على الكفر بالدين. أنا بس يعني إيه شوف طريقة المناقشة، وسأقرأ عليك كلامه إن شاء الله عز وجل. وقال بعضهم فأولئك هم الكافرون، أي فأولئك الذين تشبهوا بالكافرين وعملوا بمثل عملهم. قال وهذا خلاف الظاهر، تتعلم أن الظاهر هو إيه بقى؟ الذي يتبادر ويسبق إلى الفهم. فشوف كيفية المناقشة لهذا الأمر، نقرأ كلامه. يقول النيسابوري رحمه الله في الجزء السادس في هامش الطبري طبع دار المعرفة الجزء السادس صفحة 149، ثم عمم عز وجل الحكم فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. احتجت الخوارج بالآية على أن كل من عصى الله فهو كافر، وللمفسرين في جوابهم وجوه، الأول أنها مختصة باليهود، ورد بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا ريب أن لفظ من في معرض الشرط للعموم، فلا وجه لتقدير ومن لم يحكم من هؤلاء المذكورين الذين هم اليهود لأنه زيادة في النص. وقال عطاء هو كفر دون كفر، وقال طاووس ليس بكفر الملة ولا كمن يكفر بالله واليوم الآخر، فلعلهما أرادا كفران النعمة، وضعف بأن الكافر إذا أطلق يراد به الكافر في الدين. وهذا بس محل الشاهد أخواننا، بأن لفظة الكافر إذا أطلقت يراد بها الإيه؟ الكافر في الدين. نفس هذا الكلام ذكره الحافظ في الفتح رحمه الله، وما أظن أن أحدا قد يكون هذا فقط ذهولا أو عن المعنى أو ما إلى ذلك، لكن ما أظن أن أحدا يخالف في هذه المسألة أن لفظة الكفر عند الإطلاق يراد بها الكفر بالدين. وقال ابن الأنباري المراد أنه يضاهي الكافر لأنه فعل فعلا مثل فعل الكافر، وزيف بأنه عدول عن الظاهر، عدول عن الإيه؟ يبقى هذا القول زيف أي ضعف بأنه عدول عن الظاهر. وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني معناه من أتى بضد حكم الله تعالى في كل ما أنزل. فاكرين سمعتم المقالة دي لأحد إخواننا في برامج التوبة، طيب الكلام ده ضعيف من جهة ايه؟ من خالف حكم الله عز وجل في كل مسألة يبقى ضعيف من جهة انه يكون بذلك قد خرج سبب النزول. سبب النزول وسبب النزول داخل دخولا قطعيا في دلالة النص، بمعنى يكون في سبب معين ثم ينزل نص لا يتناول سبب النزول. انتوا خدين بالكم؟ وهذا اجماع، سبب النزول يدخل دخولا قطعيا في دلالة النص، واضح؟ فلذلك اجاب عنه بقوله فيخرج على ذلك الفاسق، لانه في الاعتقاد والاقرار موافق وان كان في العمل مخالفا. واعترض بان سبب النزول يخرج حينئذ، يبقى يلزم من هذا ايه؟ الباطل، مش كده؟ انت فاهمين ولا مش فاهمين؟ لانه نزل في مخالفه اليهود في الرجم فقط. ويمكن ان يقال المحرف داخل في الكل. وقال عكرمة إنما تتناول الآية من أنكر بقلبه وجحد بلسانه، أما العارف إلى آخره. أما العارف المقر إذا أخل بالعمل فهو حاكم بما أنزل الله تعالى، ولكنه تارك فلا تتناوله الآية. هذا آخر كلام الإمام النيسابوري رحمه الله. أشوف مناقشة مسألة لابد وأن تكون طبقا للقواعد والمعايير العلمية، لأن الدين يا أخوانا ليس هلاميا، وأنت ينبغي لك في كل قراءاتك الدينية أن تبحث دائما عن الحد، عن الحد الذي يميز الحلال من الحرام، الواجب من المباح وما إلى ذلك. لكن يجي بعض الناس يقول لك القليل مباح والكثير ليس مباحا. طب ما حد القليل وما حد الكثير؟ ينبغي دائما أن نعرف أن دين الله عز وجل حدود ضربها سبحانه وتعالى. فالقواعد العلمية ليست بمعزل عما قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا غيرهم، بل إن هذه القواعد استنبطت من الكتاب والسنة ومن كلامهم أما ما نقله ابن جرير الطبري رحمه الله، فمثلا قول الشعبي نزلت هذه الآية في أهل الكتاب وهي مراد بها جميع الناس مسلموهم وكفارهم، هذا كلام إبراهيم النخعي في الجزء السادس صفحة 266 في تفسير الطبري. طيب ابن مسعود وقد سئل عن الرشوة فقال من السحت، قال فقال له اللي هو سلم بن قهيل ومسروق أخي الحق، قال ذاك الكفر. ثم تلا هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ستة الجزء السادس صفحة 266. نعم هتقول حاجة؟ السدي ومن لم يحكم بما أنزل الله يقول ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا وجارا وهو يعلم فهو من الكافرين. الطبري 6 على صفحة 166 الجزء السادس صفحة 166. وهذا اختيار الإمام البغوي رحمه الله كما نقله عنه ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وسآتيكم بموضعه إن شاء الله عز وجل. يعني إذن تفسير الآية المجرد اختلف فيه كما رأيت، وكلام ابن عباس رضي الله عنهما ليس الكفر الذي تذهبون إليه أو الذي يذهبون إليه ليس كالكفر بالله وما إلى ذلك. هذا الكلام نحن نأخذ به من جهة لأن العاصي مخالف أو حاكم بغير ما أنزل الله، وما نعتقد أن ابن عباس قصد ذلك. وأحب أن أقرأ عليكم، طبعا مجال الفتوى غير مجال التفسير، كل فتوى لها ظروفها، فأن تأخذ كلاما في فتوى معينة لها ملابسات معينة وتنقل هذا الكلام إلى موضع آخر وظروف أخرى، لا أقول إلى مناط آخر لأن المناط هو العلة، ونحن نستخدم هذه اللفظة في غير معناها الصحيح، المناط هو العلة. فأن نطلق نفس الفتوى على ظروف تخالف الظروف التي تناولتها هذه الفتوى، هذا هو الخلل، هذا هو الخلل وهو الخطأ. ولذلك نبه الشيخ شاكر رحمه الله في عمد التفسير على هذه المسألة، وكنت قد قرأتها سابقا لكن لا بأس من إعادة قراءتها مرة أخرى. وقد طنطن بعض الجهال حول هذا التفسير وقال إن المعاصرين لم يذهبوا إلى هذا الأمر، فيكون الشيخ شاكر قد خالف في ذلك. هذا كلام من لا يفهم دلالات الكتاب والسنة، وسأبين. شوف احنا بنقرأ في أي رسالة، فتنة التكفير التي تتصدى لهذا الأمر. سأقرأ عليك فتوى ابن عثيمين التي نقلها صاحب هذه الرسالة، ولا بأس من أن نقرأها قبل أن نقرأ كلام الشيخ شاكر، حتى إذا فات الوقت وجدتموها مسجلة على الشريط. طيب، في صفحة 93 يا أخوانا، خليكم معنا شوية بقى، تحت عنوان حكم من حكم بغير ما أنزل الله. وسئل فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله، ما كتب تحت في الهامش المرجع مجموع فتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين 2 على 140 إلى 144 و6 على 158 إلى 162، وكتاب إزالة الفطار عن الجواب المختار لهداية المختار ابن عثيمين صفحة 88 إلى 90. هذه هي المراجع المسجلة في هامش الكتاب. وسئل فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله، فأجاب: إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى. وسمى المتبعين عبادا، حيث إنهم زلوا لهم وأطاعوهم، بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه. فأما القسم الأول ففي آيات وردت بنفي الإيمان وآيات وردت بالكفر والظلم والفسق. فأما القسم الأول وهو نفي الإيمان عنه، فمثل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الآيات لحد الآية رقم 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات: الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الثانية، أول حاجة أول صفة لهم

أنا بس عايز أبدي ملاحظة تمكننا من فهم الفارق بين الاثنين. وهذه الملاحظة كنت قد أبيتها سابقا، وقد ظن بعض المخاذيل أنني آتي بهذا الكلام من عند نفسي، لكنني سآتي بهذا الكلام في مواضعه إن شاء الله عز وجل نقلا عن علمائنا المعاصرين كالشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة وما إلى ذلك. أردت فقط أن أبين أمرا ليتضح لك الكلام. هناك فارق بين إنسان يقول الحكم عندي لله عز وجل، فلو ثبتت جريمة الزنا رجم إن كان الزاني محصنا أو جلد إن كان الزاني غير محصن، وإن ثبتت جريمة السرقة قطع، وإن ثبتت جريمة الردة قتل، وإن ثبتت جريمة القتل فالقود أو القصاص، أو القصاص يعني، وإما الدية وإما العفو، وهكذا. هذه الأحكام المدونة عندك، مادة واحد يعاقب السارق بكذا، مادة اثنين يعاقب المرتد بكذا، مادة ثلاثة أحكام الله عز وجل. ثم أتاه قريب ارتد فلقرابته من هذا القاضي تلاعب القاضي في الأدلة بحيث أنه أثبت أن هذا الرجل، وذكر هذا في الحيفيات، أن هذا الرجل ليس مرتدا، أرهب الشهود أو شكك في عدالتهم. فالتلاعب هنا تلاعب في مناط الحكم، وكلمة المناط في هذا الموضع كلمة صحيحة، لأن المناط هو العلة، تلاعب في مناط الحكم. فإن ثبتت علة الحكم فالذي سيطبق الحكم حكم الله عز وجل. ثم أتاه سارق فرشاه ففعل كذلك، وأتاه زاني وغلبت عليه هذه الأحكام، هذا ظالم ليس مغيرا لحكم الله عز وجل. أما أن يقول ابتداء الحكم عندي ليس لله، ففارق بين الأمرين أم لا؟ فارق بين الأمرين. ثبتت الجريمة أو لم تثبت فالحكم هو حكم بشر وليس حكم الله عز وجل. هذا هو الفارق بين النقطة الأولى والنقطة الثانية، وسيأتي من كلام الشيخ مزيد بيان وتفصيل إن شاء الله من كلام الشيخ نفسه، بس هو خيط أنا بتفولك علشان تتابع الكلام. قال النقطة الثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إنهم على وجهين، أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل، ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال، كذا العبارة المنقولة عنه، يقول الشيخ كذا العبارة المنقولة عنه ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. يبقى إذا ابن تيمية هنا اعتبر اتخذوا أحبار ورهبانهم، عشان برضو جماعات التكفير، وجماعة التكفير والهجرة كانت تستدل بهذا على أن اتباع العلماء كفر، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لكن الحديث بيدل على ان احلوا لهم الحرام فاتبعوهم في استحلاله، وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم في تحريمه، مش كده؟ اما ان يتبع الكافر في معصيه مع علمه بانها معصيه، او ان يتبع الشيطان المعاصي اي اصلا يزينها الشيطان، فليس هذا كفر. لكن انا اريدك ان تفهم ان الشيخ هنا يبقى شيخ ذكر كلاما واستدل بكلام شيخ الإسلام ليبين أن مسألة أن كون الإيمان اعتقادا وقولا وعملا لابد وأن تقودنا إلى هذه الضرورة التي ذكرها في النقطة الأولى. في النقطة الأولى لا كما يتوهمه البعض أنه لابد وأن يقول أنا مستحب ومع ذلك فقد قالها. قال أنا أعتقد أنه يجب فصل الدين عن الدولة. هذا هو الكلام. طيب الفرق بين المسألة المعينة والمسائل التي خلي بالك من العنوان ده. الفرق بين المسألة المعينة والمسائل التي تعتبر تشريعا عاما. إذا خدت بالك من المثالين اللي ضربتهم ده بيحكم في مسألة معينة لكن الآخر جعله إيه؟ تشريعا عاما. سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين أيضا هذا السؤال في مجموعة الفتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين 2 على 144 إلى 147 وكتاب إزالة الستار عن الجواب المختار بهداية المختار لابن عثيمين في 90-92. هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي وبين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما؟ فأجاب نعم هناك فرق. نعم هناك فرق. فإن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقييم السابق وإنما هي من القسم الأول فقط. نرجع القسم الأول ثاني ولا أنتم فاكرينه؟ طيب. وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى، أن يستبدل هذا الحكم بحكم الله تعالى بحيث يكون عالما بحكم الله ولكنه يرى أن الحكم المخالف له أولى وأنفع للعباد من حكم الله أو أنه مساو لحكم الله أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز فيجعله القانون الذي يجب التحاكم إليه. فمثل هذا كافر كفرا مخرجا من الملة لأن فاعله لم يرضى بالله ربا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ولا بالإسلام دينا. وعليه ينطبق قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يبقى إذن الشيخ ابن عثيمين هنا مخالف لكلام ابن عباس؟ أبدا مش مخالف لكلام ابن عباس كما سترى إن شاء الله عز وجل. لكن ليك شايف استدل بالآية هو على موضع آخر وعلى معنى آخر ما أراده ابن عباس ولا كان موجودا في عصر ابن عباس ولا في العصور التي تلت عصر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن سلفنا الصالح جميعا. وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولا ينفعه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج لأن الكافر ببعض كافر به كله. قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال سبحانه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الثاني أن يستبدل بحكم الله تعالى حكما مخالفا له. خلي بالك بقى أن يستبدل بحكم الله تعالى حكما مخالفا له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانونا يجب التحاكم إليه. خدت بالك بقى الفرق بين المسألة المعينة وبين التشريع العام؟ أن يستبدل بحكم الله تعالى حكما مخالفا في قضية معينة علشان ما تفهمهاش على أنه هو حكم مخالفا، يبقى هيستبدل حكم واحد، يقول مثلا حكم السارق هو هذا مثلا هنغيره ونخلي السارق يسجن وخلاص، لا، إنما أراد في واقعة معينة دون أن يجعل ذلك قانونا عاما يجب التحاكم إليه ولو في هذه المسألة بمفردها. فله ثلاث حالات ابتداء ثاني. الثاني أن يستبدل بحكم الله تعالى حكما مخالفا له في قضية معينة دون أن يجعل ذلك قانونا يجب التحاكم إليه. فله ثلاث حالات. الأولى أن يفعل ذلك عالما بحكم الله تعالى، معتقدا أن ما خالفه أولى منه أنفع للعباد، أو أنه مساو له، أو أن العدول عن حكم الله إليه جائز، فهذا كافر كفرا مخرجا عن الملة لما سبقت القسم الأول. يبقى القسم الأول إحنا انتهينا منه، لكن القاضي ده قال واحد دلوقتي مرتد، والمرتد بحكم أنه إيه؟ يقتل. فالقاضي ده تلاعب في الأدلة وطلعوا براءة لأنه مش مقتنع بأن المرتد يقتل. تخبرك مش مقتنع بأن المرتد ده إيه المفروض يقتل، إيه يعني كل أحد يعمل هو عايزه زي ما بنسمع الآن. فهذا حكمه حكم الإيه؟ القسم الأول. الثانية أن يفعل ذلك عالما بحكم الله، معتقدا أنه أولى وأنفع، لكن خالفه بقصد الإضرار بالمحكوم عليه أو نفع المحكوم له، فهذا ظالم وليس بكافر، وعليه يتنزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه؟ الظالمون. الثالثة أن يكون كذلك لكن خالفه لهوى في نفسه أو مصلحة تعود إليه، فهذا فاسق وليس بكافر، وعليه ينزل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان، فعلى المرء ألا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة. نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة وتبين المحجة، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدا فيه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. واضح كلام الشيخ ابن عثيمين؟ طيب نقرأ كلام الشيخ شاكر رحمه الله، وهذا في كتاب عمدة التفسير في الجزء الرابع صفحة 156. طبعا في صفحة 146 كلام نفيس، لكن احنا نريد هذا الموضع بالذات صفحة 156. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس بكلام ابن كثير رحمه الله، وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انتهى كلام ابن كثير. يقول الشيخ شاكر في الهامش تحت رواه الحاكم 2/313، ولفظه إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، يذهبون به على مين؟ الخوارج. إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر. ووافقه الذهبي على تصحيحه. وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجراء على الدين، يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الإسلام. وهناك أثر عن أبي مجلز في جدار الإباضية الخوارج إياه فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور، بعض الأمراء في عهد أبي مجلز، فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة. هل بدلوا الشريعة؟ بما يخالف الشريعة عمدا إلى الهوى أو جهلا بالحكم. والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر. شوف بقى ده تحرير المسألة. فابن عباس بيقول لهم لا، ليس هذا بالكفر الذي تذهبون إليه. والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة في كافر، فهم يجادلون يريدون من أبي نجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراء، ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف. وهذان الأثران رواهما الطبري، وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جدا قويا صريحا، فرأيت أن أثبت هنا نص أولى روايتي الطبري ثم تعليق أخي على الروايتين. فروى الطبري عن عمران بن حدير، ابن حدير يا شيخ بلشبال حدير، قال أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس فقالوا يا أبا مجلز أرأيت قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أحق هو؟ قال نعم. قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظنون أحق هو؟ قالوا نعم. قال نعم. قالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أحق هو؟ قال نعم. قال فقالوا يا أبا مجلز سيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ طب دول بيحكمون بما أنزل الله؟ قال هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. ده إيه القسم الثاني والثالث اللي اتكلم عنهم الشيخ ابن عثيمين ولا لا؟ هو دينهم الذي يدينون به وبه يقولون وإليه يدعون، فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. فقالوا لا والله ولكنك تفرق تخاف. قال أنتم أولى بهذا مني، لا أرى وإنكم ترون هذا ولا تحرجون، ولكنها أنزلت في اليهود والنصارى وأهل الشرك أو نحوا من هذا. ثم روى الطبري نحو معناه وإسناداه صحيحان، فكتب أخي السيد محمود بمناسبة هذين الأثرين ما نصه: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا بالكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما أو وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها. والناظر في هذين الخبرين لا محيص له من معرفة السائل والمسؤول. فأبو مجلز لاحق ابن حميد الشيباني السدوسي تابعي ثقة، وكان يحب علي رضي الله عنه، وكان قوم أبي مجلز وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتزلت الخوارج كان في من خرج على علي رضي الله عنه طائفة من بني شيبان ومن بني سدوس ابن شيبان ابن زهد، وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس كما في الأثر، وهم نفر من الإباضية كما جاء في الأثر 12,026، والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي، وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم وفي تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين، وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله. واخد بالك بقى كلام الخوارج مصب على إيه؟ وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله في أمر التكيم. ثم إن عبد الله بن عباد قال إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك، فخالف أصحابه وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم، ثم افترقت الإباضية إلى آخره. ومن البين أن الذين سألوا أبا نجلز من الإباضية، وقد عرفت مذهبهم، إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان. معلش هنرجع السطرين تاني اللي أنا اختصرتهم نقرأهم. ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه في أي أمر، في أمر هذين الخبرين، من أي فرق كان هؤلاء السائلون الذين تفترقوا أصحاب عبد الله بن إباض بعد أن مات، افترقوا إلى فرق، فلا ندري أي فرقة التي سألت لاحق ابن حميد أو أبا مجلس رحمه الله. بيد أن الإباضية كلها تقول إن دور مخالفيهم، البلاد التي يسكن فيها مخالفوهم، دور توحيد، إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. عرفت عقيدة الإباضية؟ طيب كل الإباضية أيا كان هذا الفريق هذه من عقيدته. ثم قالوا أيضا إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان، وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك، وأن مرتكب الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. واضح كده؟ ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلس من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه. ولذلك قال لهم في الخبر الأول اللي هو رقم 12025، قال لهم فإنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال لهم في الخبر الثاني إنهم يعملون بما يعلمون ويعملون أنه ذنب، ويعلمون أنه ذنب. وإذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم من غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه. تذكر كلام ابن عثيمين، فإن العقل يدل بالضرورة على أن من ترك منهاجا واتبع منهاجا آخر لم يتبعه إلا لكونه أفضل عنده من المنهج الذي تركه كده. طيب فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلس والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس؟ ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلس أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. هذه واحدة. وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، والجاهل معذور كما تعلمون، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة. وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة. وإما أن يكون حكم به متأولا حكما خالف به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول

فإنهم لم يخضعوا له، يعني المسلمون حين ابتلوا بهذا الحكم لم يخضعوا له، بل جذبوا طوائف من الفتار إلى الإسلام الصحيح. يقول: ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم الزاك. واخبرك لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره. أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذلك القانون الوضعي، لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، هو الفرق ده، أن المسلمين في القرن الرابع عشر حين جاءهم التتار بالياتق لم يتمكنوا من أن يتغلبوا على الأحكام الشرعية، بل تغلب المسلمون بإسلامهم ودخلت طوائف من التتار في دين الإسلام. إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت. ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، وهي والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنق هذا الياسق العصري، ويحقرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي يريدون تحويله إلى ياسقهم الجديد بالهوينة والدين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين. أفيجوز إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر امرؤ بنفسه وكل امرئ خسيب نفسه، ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري وناصروه أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل، ألا فليقولوا ما شاءوا، فما عبأت يوما ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. أتجدون هذا الكلام يتخالف مع كلام الشيخ ابن عثيمين حفظه الله. طيب ننتهي عند هذا الحد إن شاء الله عز وجل، وسيأتي في كتاب الشيخ مزيد من كلام الشيخ ابن عثيمين، بل في موضع يعترض على الشيخ الألباني حفظه الله ويصرح بأنه يخالفه في هذه المسألة، وهي المسألة موضع البحث. سيأتي هذا الكلام إن شاء الله في مرة قادمة إن قدر لنا أن نستمر. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.